بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله مقدمة كتابه أو رسالته هذه قال أما بعد، يعني بعد أن ذكرت لك المقدمة اصغي سمعك لما سأذكره لك. يعني معنى كلمة أما بعد يعني أما بعد ما تقدم، يعني فبعد ما تقدم مما سبق اسمع ما سأقول لك، هذا معنى أما بعد. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا جرت عادة المصنفين أن يكتبوا المقدمة بعد تصنيفهم، لذلك قوله فهذا اعتقاد إلى الآن ما بعد صنف مات، لكن يذكرون إذا صنفوا الكتاب يقولونك أما يقولونك فهذا اعتقاد، فهذا ما عملته، وهذا ما صنفته. فجرت عادة المصنفين أن يكتبوا المقدمة بعد أن يخلصوا من التصنيف ليبينوا ما ساروا عليه في منهجهم في الكتاب ونحو ذلك. فقال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني ما كتبته لك هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة قسم الاعتقاد. اعتقاد من عقد الشيء وربطه سواء بالأصابع، وينتقل هذا العقد إلى القلب بمعنى أن يشد عليه القلب ويعيه ويفهمه ويعتقد ما هو فيه. هذا ما يعتقد عقد قوة بالعقود، كذا عقد بقوة تشبيك، فهذا اعتقاد، يعني كأن هذا ما رسخ في القلب، هذا معنى. والفرق بين الاعتقاد والتوحيد أن الاعتقاد أوسع، بمعنى أن التوحيد يتكلم عن أقسام التوحيد المعروفة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. أما الاعتقاد أعم، يعني يشمل التوحيد ويشمل غير التوحيد. ولما كانت الواسطية شاملة للأسماء توحيد الأسماء والصفات، وشاملة لغير توحيد الأسماء والصفات من ما يكون بعد الموت من الحشر والميزان والحوض، هذا ليس في التوحيد وإنما في الأمور المغيبة من الإيمان باليوم الآخر، فهي أوسع. وذكر ماذا يجب من أصول أهل السنة والجماعة في أحوال أهل البيت وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فقال فهذا اعتقاد. فكل ما يعتقده الشخص من التوحيد أو غيره يسمى اعتقاد. أما التوحيد فما يخص أقسام التوحيد الثلاثة، الاعتقاد عام. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة عن الطائفة، وقوم مجتمعون هذا الفرقة، والفرقة بالضم النزاع والاختلاف، أما الفرقة لا الجماعة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. من صفات هذه الفرقة أنها ناجية وأنها منصورة، ونجاتها تنجو في الدنيا بالطمأنينة، وتنجو في الآخرة أيضا بالطمأنينة ودخول الجنات. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفرقة الناجية سالمة من عذاب الدنيا وسالمة من عذاب الآخرة، ومعنى جاتها من حفظ الله لهذا الدين أن الله ناصرهم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فالله نصرهم، لذلك قال المسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فالله ناصرهم. فإذا قيل لك ما هو الدليل أن الله ناصر عباده الموحدين على ومن سار على المنهج أهل السنة والجماعة، نقول قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. من فضل الله أن نصرة هذه الفرقة ليست خاصة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وليست خاصة بالقرون المفضلة، بل هي نصرة ونجاة إلى يوم القيامة. وهذا من فضله عز وجل على النصرة ممتدة. قال أهل السنة والجماعة، قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذه بدل حكمها يعني إعرابها بدل، يعني كان يقول فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكان يقول لك فهذا اعتقاد الفرقة الناجية منصورة إلى الجماعة وهم، فهذا اعتقاد الفرقة منصورة إلى يوم الناجية منصورة إلى القيامة وهم أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة بدل عن ما سبق الفرقة الناجية المنصورة. كان يقول لك هذا الطالب أحمد ويقول لك هذا الطالب الحربي مثلا، فهذا هو نفس هذا، وتقول جاء المدرس وتقول جاء خالد، خالد هو المدرس، فتقول جاء المدرس خالد، فخالد بدل من المدرس. المهم قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني أصحاب السنة، وقيل السنة ولم يقل، ويطلق أيضا الكتاب فيقال أهل الكتاب والسنة والجماعة، فقيل السنة نتبع السنة لأن القرآن لم ينازع أحد في اتباعه، أما أحاديث الصفات في السنة ونحو ذلك يكثر فيها النزاع، وإن كان ينازعون أيضا في أحاديث القرآن، لكن إذا قيل يعني كل يدعي بأنه من أهل الله، لكن عند السنة يقف الناس. قال أهل السنة يعني اتباع السنة والجماعة، سموا جماعة لاتفاقهم على الاجتماع على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو لأنهم مجتمعون ظاهرون، بمعنى أن ليس عندهم غموض ولا أمر داخلي، بل هذا اعتقادهم ظاهر للناس ويظهرون في أنفسهم ويدعون الآخرين إلى غيرهم، وهذا من أسباب نجاح دعوة أهل السنة والجماعة، لأنها فطرية وظاهرة وواضحة ما فيها غموض. أما الدعوات الغامضة هي التي تخذل وتردها النفوس. وقال المصنف هنا هذا اعتقاد فرقة أهل السنة والجماعة، ولم يقل اعتقاد المسلمين، لأن ليس كل من يعتقد باعتقاد أهل السنة والجماعة من الطوائف المحمودة المشكورة، بل فيها طوائف مذمومة كمن أهل القبلة كالأشاعرة ونحو ذلك، فهذا اعتقاد الفرقة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا أولئك يزعمون أنهم من أهل الإسلام، لكن الثناء والحمد والاستقامة هم من كان من أهل السنة والجماعة. وبين المصنف في آخر العقيدة هذا لماذا بين أهل السنة والجماعة، قال لكن لما كان، فقول الاستدراك لكن لما كان، فبين على أن لما كان أن الاجتماع هو من كان أهل السنة والجماعة، بين على أن سميتم أهل السنة والجماعة لأن كل يدعي من أهل السنة والجماعة، ولم أقل المسلمين، الجميع يدعي المسلمين، لكن إذا قلت أهل السنة والجماعة يتساقط الناس، فلا يبقى إلا من هو الصافي المثبت لما أثبته الله لنفسه ومثبت لما أثبته الله لرسوله. فلم يقل هنا المسلمون، وإنما قال أهل السنة والجماعة لتساقط الطوائف المخالفة. وهذه الطائفة بإذن الله ثابتة ومنصورة من بين 72 فرقة في هذه الأمة، وأخبرنا مسلم على أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار والعياذ بالله إلا واحدة، ولما سئل قال هم ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فكل وهذه الأمة كثرة تفرقها لا يدل على أنها شر وأضل من اليهود والنصارى، بل يدل على أن طوائفها أكثر واختلافها أشد، ولا ينزع ذلك فضيلتها عند الله عز وجل لوجود تلك الفرقة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال وهو يعني الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية منصورة يوم القيامة. يعني أن اعتقاد الفرقة الناجية منصورة يوم القيامة هو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، وهذا يدلك على وضوح معتقد أهل السنة والجماعة، واضح. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالبعث والإمام القاضي خيره وشره. يعني إذا قال لك شخص أوجز لي عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي، تقول إذا شئت أخبرك بالجواب، عقيدة أهل السنة والجماعة هو ما أجاب به النبي الجبريل. خلك ما هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإمام القادر خير وشر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعند التفصيل من كان من غير أهل السنة والجماعة يتساقط ويهلك، ولا يبقى شامخ إلا ولا يبقى أحد شامخا إلا أهل السنة والجماعة. الله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمن عظم الله وأثبت له صفاته أعتز، ومن نفى ما أثبته الله لنفسه الله يخذله. فلو كان الشخص يذمك يسبك فيأخذ حقه أن تخذله، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هددهم وتوعدهم في من لم يسر على مذهب أهل السنة والجماعة. قال وهو الإيمان بالله. ولو قال لك الشخص أوجز لي في كلمتين عقيدة أهل السنة والجماعة تقول الإيمان بالله، وكل ما تفرع عنه من ما تفرع فهو راجع إلى هذه الكلمة الإيمان بالله، هذا هو أصل الأصول الإيمان بالله. يتفرع عنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. فإذا قال لك شخص أعطني كلمتين فقط في اعتقاد أهل السنة والجماعة تقول الإيمان بالله، فصل لي تقول هو جواب جبريل النبي عليه، جواب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جبريل، فصل لي أكثر تقول نعم عندي تفصيل أكثر، عندي العقيدة الوسطية تعال أبين لك ما فيها بالتفصيل وأزيدك مما ذكر غيره من أهل العلم. قال وهو الإيمان بالله، وهذا هو أصل الأصول وإليه ترجع جميع الأصول الخمسة المتبقية، من الإمام بالملائكة وكتب الرسول. الإيمان بالله يشمل كل شيء مما أمر الله به من الصفات ومن الأوامر والمندوبات والمستحبات في فروع الشريعة والمكروهات، يشمل جميع شيء كل شيء الإيمان بالله. لذلك الله قال فآمنوا بالله ورسوله، ومن يؤمن بالله ورسوله فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هذا يدخلك الجنة، ويؤمن بالله ورسوله متع الله ورسوله فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قل أطيعوا الله وأطيعوا من تطيعوه تهتدوا، هو الإيمان بالله هو أصل الأصول، من فعله وحققه دخل الجنة. فإذا قال لك شخص ما هو الفعل الذي يدخل الجنة قل له الإيمان بالله، هذا هو الفعل، والإيمان بالله وملائكته، يعني إيمان بالله بجميع ما أمر الله من صفاته، من إثبات ما ثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه السلام من غير تحريف ولا تعطيل تكييف ولا تمثيل كما سيأتي، وننفي ما نفاه الله عن نفسه سبحانه في كتابه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا من الإيمان بالله. قال ومن الإيمان بالله، لا سيأتي من بالله، الإيمان بالله وملائكته، والملائكة والإيمان بالملائكة على قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل بما ذكر الله لنا عنهم مجملا، مثل وما يعلم وجود ربك إلا هو مجمل. ومن الإيمان المجمل نؤمن بوجودهم ونؤمن بما ذكرهم الله عز وجل عنهم، يعني نؤمن بوجود ملائكة ونؤمن بأن لهم عدد لكن ما نحصيهم، ما يعلم جنود ربك إلا هو، ونؤمن بهم تفصيلا فيما وردنا التفصيل فيه، مثل جبريل، ميكائيل، إزرائيل، مالك، ملك الموت، ما وردنا في تفصيلهم نؤمن به، وأنهم قاتلوا في بدر للنصوص جت بها، فما جاءنا فيه تفصيل نؤمن به. والملائكة وكتبه. وكذلك الكتب الإيمان بها على قسمين، مجمل ومفصل. مجمل بأن لله كتب أنزلها على رسله، منها نؤمن بجميع ما أنزل الله على رسله، وبالتفصيل ما أتانا التفصيل فيها مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، على التفصيل ما جاء فيها بالتفصيل نؤمن بها، ورسله كذلك نؤمن بهم إجمالا في الإجمال بأنهم ما من أمة إلا بعث الله إليها رسول، من أمة إلا خلا فيها نذير، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلهم لم نقصصهم عليك. فنؤمن بأن لله رسلا، منهم من قص الله علينا أمرهم ومنهم لم يقص علينا أمرهم، ونؤمن بهم جميعا عليهم السلام، ونؤمن بهم بالتفصيل ما ورد التفصيل فيه مثل ذكر إبراهيم، نوح، إدريس، موسى، عيسى، محمد، إبراهيم، يوسف، زكريا، يحيى، وهكذا مما ورد التفصيل فيه في أسمائهم أو فيما ذكر الله لنا عز وجل عنهم. قال والبعث بعد الموت، ولم يقل والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر لا شك أشمل، لأن منهم من ينكر الإيمان باليوم الآخر جملة، ومنهم يعني من يؤمن بالله اليوم الآخر قد يؤمن باليوم الآخر لكن ينكر إعادة الأجزاء، إعادة الأجسام كما كانت. وهنا النزاع فيها، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يعني المشركون يقولون لا مانع من اليوم الآخر، لكن إذا الله أعادنا يخلقنا من جديد، وليس هذا خلق آخر، هذا يكون أسود، هذا أحمر، وهذا طويل، وهذا قصير، خلق آخر. لكن القرآن يبين لهم لا، كما بدأنا أول خلق، كما أنتم بدأناكم عيدكم على نفس هذه الصورة والهيئة، الأعرج أعرج، الطويل طويل، القصير القصير، بهذه الأبدان، وتعود الروح لهذه الأبدان فتعذب أو تنعم. وهنا أنكروا ذلك، أإذا كنا عظاما نخرة وهلكنا وتبددنا نعود كما كنا، هنا إنكارهم عليها. لذلك قال والبعث بعد الموت، يعني بعث الأجساد كما كانت بعد موتها، لأنهم ينكرون ذلك. وشيخ الإسلام يخاطبهم على من على ذلك الصنف. أما الصنف الآخر ممن ينكر بعث جملة وقالوا هي لحياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. فخاطب الشيخ الإسلام طائفة معينة ممن ينكر البعث بعد الموت. ثم قال والإيمان بالقضاء خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن نؤمن بقدر الله عز وجل، سواء ما كان منه في خير وما كان منه خير في الظاهر وحلو، وما كان منه شر أو مر كما سيأتي. وهذه الأصول الستة فصل منها شيخ الإسلام ما خالف فيه المنازع، ومنه ما أشار إليه إشارة. ففصل في شيء من الإيمان بالله فيما يخص صفات الله، وفصل في الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر مراتبه كما سيأتي إن شاء الله، وذكر جملة من اليوم الآخر مما قد ينكره بعض الناس وقد لا ينكره من يخالف أهل السنة والجماعة في ذلك، لكن هو من معتقدات أهل السنة والجماعة. وذكر شيئا من الكتب، يعني من الإيمان بين القرآن منزل مثلا أو بين القرآن كلام الله، ومن لم يخالف فيه مثل الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل أشار إليه إشارة يسيرة في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كل شيء في كل موضع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.